متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأن أنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.